طلب الفعل على وجه اللزوم يعني وجه الالزام مش مخير، لابد وجوبا ان يعمل. طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. الطلب له ثلاثه احوال: ان يكون من الاعلى للادنى، او من الادنى للاعلى، او من المساوي. فان كان من الاعلى للادنى فهو على وجه اللزوم، يعني من الاعلى من الرب الشارع المشرع سبحانه وتعالى. فاذا طلب من العبد شيئا على العبد ان يقول استسلمت، ومدح الله ابراهيم بذلك، قال اذ قال له ربه اسلم قال استسلمت، قال اسلمت لرب العالمين. رؤيا الانبياء وحي، وهو امر من الله. فلما راى انه يذبح ابنه ما راجع هذه الرؤيا، بل اخذ ابنه ليذبحه اعتبارا بامر الله تعالى. فاذا كان الطلب من الاعلى للادنى فيجب الفعل، وان كان الطلب من الادنى للاعلى فهو رجاء، رجاء او تمني ودعاء. فقولك انت وانت اتوب اليك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا اغفر لنا وارحمنا، كل هذا امر لكنه من الادنى العبد للرب. فمعناه ايش؟ معنى الطلب والترقي، معنى الطلب والترقي. اما من المساوي او معنى الرجاء، اما من المساوي فهو الطلب والاستسماع. اذا قلت لقرينة طالب العلم مثلك مثلا ائتني بكذا، انت تطلب منه رجاء ان ياتيك بما طلبت منه. ائتني بكتاب الاصول يعني ترجوه ان ياتيك بكتاب، او تطلب منه ما ترجوه، تطلب منه ان ياتيك بكتاب الاصول. فاذا اول التعريف في الواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء حكمه. كثير من الاصوليين يعرف الواجب بحكمه، بحكمه لا بايش؟ بتعريفه بحده. والصحيح عند الفلاسفه او المناطقه او عند البلاغيين انه لابد ان يعرف اصلا بالحد ثم بالحكم. حكم الواجب هو يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فتارك الصلاه يعاقب عند الله جل وعلا، وفاعل الصلاه يثاب عند الله جل وعلا، المزكي يثاب عند الله الزكاه، والذي يترك الزكاه فهو معاقب. اذا يثاب فاعل الامر ويعاقب، او يستحق عند بعض المسلمين يستحق العقاب على ان الذي يفعل المعصيه، الذي يترك الامر او يفعل المعصيه هو في مشيئه الرحمن، لكن نحن نقول على الواقع انه يستحق العقاب او يعاقب تارك. يبقى اذا تعريف الواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، وحكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب له امور تتعلق به، منها ان الواجب يطلق عليه ايضا الفرض، لكن اختلف العلماء في الواجب والفرض. فجمهور اهل العلم من المالكيه والشافعيه والحنابله على ان الواجب هو الفرض، لا فرق بينهما سواء. واما الاحناف فغايروا بين الواجب والفرض، قالوا اما الفرض فهو ما ثبت بدليل قطعي، واما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني. ما معنى الدليل القطعي؟ دليل قطعي يعني متواتر كالقران، فما ثبت بدليل القران فهو فرض عندهم، فقول الله تعالى اقيموا الصلاه هذا فرض ليس بواجب. وايضا قول الله تعالى اتوا الزكاه هذا فرض ليس بواجب، لانه ثبت بدليل قطعي. اما الذي يثبت بدليل ظني عندهم فهو واجب. طيب الوزن عند الاحناف واجب، الوزن نتنزل معهم لانهم يفرقون بين الفرض والواجب. الوزن عندهم واجب وليس بفرض، لما؟ لانه ثبت بالسنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا، هذا فعل امر، ونحن قعدنا قاعده في الدرس السابق وهي قاعده احسنت، القاعده ان ظاهر الامر يقتضي الوجوب، ما لم تاتي قرينه تصرفه من الوجوب الى الاستحباب. فقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا يدل على ايش؟ على الوجوب. فقالوا هذا واجب، لكن هو واجب ليس بفرض لانه ثبت بدليل ظني وهو حديث الاحاد ليس بمتواتر. هذا الذي قالوه الاحناف وقاله فيه الجمهور. واذا دققت النظر رايت ان الاحناف يتفقون مع جمهور اهل العلم في ان الذي ثبت بالدليل القطعي او ثبت بالدليل الظني يجب العمل به، يجب العمل به، يعني يجب ان تعمل بهذا الامر الذي اعتمدت به سواء كان الدليل قطعي او الدليل ظني. يعني لو جاءك قول تعالى اقيموا الصلاه لابد ان تصلي، جاءك قول صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا،

نصيبه عين عين. خلاص فرض عين، صوم رمضان فرض عين، شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ما أسمع من الأقارب، ده لا يدخل أحد الإسلام إلا بالشهادتين. طيب غض الميت. فرض كفاية. يعني الأمة كلها تكون تذهب تغسله. فرض كفاية. طب دفن الميت. فرض كفاية. الصدقات. فرض كفاية. أنا صدقات. المخلص فرض كفاية. تغسلوا الأمة لو حد تصدق غير الزكاة. اتقوا الله. الصدقات. تحفة كيف تربطية الفرض كفاية؟ ما قلت الزكاة فرقت انا الصدقات مستحفة ليس الفرض كفاية. غسل الرجل الى الساق يعني ليس الفرض كفاية؟ غسل الرجل فرض والزيادة نعم. طيب اذا الفرض بين فرض العين وفرض الكفاية ان فرض العين كل مكلف مطالب ان يفعل هذا الفعل الذي امره الله به، وفرض الكفاية المطلوب فعل نفس الامر فقط. المسألة الثانية تتعلق بالواجبات، الواجب المضيق والموسع او الترتيب الاخر. في احد كتب الترتيب اللي انا ذكرته التخيير والترتيب. طيب الواجب على التخيير هو ان الله جل وعلا يامر بامر حتم لا بد ان يفعل، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعجال، لكنه خير العبد بين امور ثلاثه او خمسه او سته يختار منهم ما يشاء، لكن يلزمه واحد من هذه المخير فيه، فان لم يفعل واحد منهم فهو فان فعل واحد سقط عنه الباقي. مثال ذلك اقتصاد الكفارة. الله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليه. ها أو هنا للتخيير، مهم جدا العطف أو للتخيير، أو كسوتهم أو. إذا يلزم المرء يجب عليه أن يكفر عن يمينه، لكنه مخير بين ثلاث: إطعام 10 مساكين أو سواتهم أو لا أو تحرير رقبة. هنا يأتي الترتيب. وأيضا في الحج فدية الأذى، يعني لو رجل جاءه أذى في رأسه وأراد أن يحلق، والله جل وعلا يقول وأطعقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. وكعب بن هجرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والقمة يعني ينزل على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى ما بلغ أن يبلغ بك الجهد ما بلغ، تذبح شاة؟ فقال انا عندي. فقال اطعم 6 مساكين او صوم 3 ايام. فاختلف العلماء، ودي مسألة فقهية بعيدة، هل هي على الترتيب او على التخيير. والصحيح الراجح انها على التخيير، لان السلم ذكر ذلك في الشهر اولا، فقال مالك هي على الترتيب ثم التخيير، يعني يرتب اطالة بالذبح ثم يخير بين الصيام او اطعام 6 مساكين. لكن نحن نقول الاية واضحة جدا كالشمس، قال الله تعالى فدية من صيام او صدقة او نصف، فهو مخير بين الثلاث، لابد ان يفعل واحدة من ذلك. طيب نضرب مثلا ونطبقه. رجل في الحج اتعبه شعره فاراد ان يحلقه، فقال الله خيرني فحلق شعره ولم يفعل شيئا من الثلاث، ماذا عندكم حكم هذا الرجل؟ القم زاد في رأس الرجل فحلق رأسه ولم يفعل شيئا من الثلاث، حكمه عندكم ايش؟ طبق الان. رجل عندك ذهب الى الحج فاتعبته رأسه، أخذ شعر بيده طال الشعر ما فيهاش حاجة، 3 الشافعية يقولوا 3 ما فيهمش حاجة، المهم تضايق من الحر جدا فحلق رأسه ولم يفعل شيء، قال خيرني رأسه، ما حكمه عندكم؟ سيب الهدي الآن، حكمه الآن آثم. لما آثم؟ ترك واجبا، حكمه إيش؟ يعاقب، آثم، صح ولا لا؟ آثم لأنه قال فهمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رجل قام الى الصلاه سمع المؤذن، فقال المؤذن هذا الرجل امام المسجد بيصلي الله اكبر بيسلم بسرعه، ما بنعرف احنا نسارع معه في الصلاه، فذهب فتوضا، قال توضا بالواجبات فقط، فغسل يديه ثم ذلك غسل وجهه ثم رجليه ثم مسح رجله ثم مسح راسه ثم ذهب يصلي. حكم هذا الرجل ايش؟ الامام سريع، فذهب يتوضا ليصلي خلف الامام السريع، فغسل يديه ثم وجهه ثم غسل رجليه ومسح رأسه وذهب يصلي. حكم هذا الرجل مش على التفصيل، على ما فعل. رجل يعلم أحكام الشرع، طالب علم الإسلام، ها صلاته صحيحة، يعني ما ينقص ذلك. هو لو مرجع على الفعل الأول مرجع على الفعل الأول. طيب توافقونه أو تخالفونه؟ نعم أحسن، هذا هو الصلاة ليس بصحيح ووضوءه ليس بصحيح، إذ الواجب في الوضوء الترتيب، وهو لم يرتب، غسل يديه